سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الولي جل جلاله. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. والولي سبحانه هو المتولي لأمور خلقه، القائم على تدبير ملكه، الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال سبحانه: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وولاية الله لعباده نوعان: النوع الأول الولاية العامة، وهي ولاية الله لشؤون عباده وتكفله بأرزاقهم وتدبيره لأحوالهم وتمكينهم من الفعل والاستطاعة، وذلك بتيسير الأسباب ونتائجها وترتيب المعلولات وفق عللها، وتلك هي الولاية العامة التي تقتضي العناية والتدبير وتصريف الأمور وتدبير المقادير. فالله من فوق عرشه قريب من عباده، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. النوع الثاني ولاية الله للمؤمنين، وهي ولاية حفظ وتدبير، سواء كان تدبيرا كونيا أو تدبيرا شرعيا، فإن الإرادة الكونية والشرعية عند السلف تجتمعان في المؤمن وتفترقان في الكافر، حيث تتوافق إرادة المؤمن مع الإرادة الشرعية والكونية معا، والكافر يخالف الإرادة الشرعية ويتوافق مع الإرادة الكونية حتما. فالولاية الخاصة ولاية حفظ وعصمة ومحبة ونصرة، سواء كان في تدبير الله الكوني أو الشرعي. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وشرط هذه الولاية الخاصة الإيمان وتحقيق الإخلاص والمتابعة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون.

الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان. وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان. بل كل مدعو سواه من لدن عرش الإله إلى الحضيض الداني. هو باطل في نفسه ودعاء عابده له من أبطل البطلان. فله الولاية والولاية ما لنا من دونه وال من الأكوان. فإذا تولاه امرء دون الورى طرا تولاه العظيم الشان. وإذا تولى غيره من دونه ولاه ما يرضى به لهواني. وإذا تولى غيره من دونه ولاه ما يرضى به لهواني. في هذه الدنيا وبعد مماته وكذاك عند قيامة الأبدان. حقا يناديهم ندى سبحانه يوم المعاد فيسمع الثقلان. أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان الحي الذي لا يموت.